بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فدرسنا اليوم ليس عن الحج، لأنه لم يبق لرمضان إلا هذا الدرس، وإذا بدأنا بالحج لن نأخذ إلا مقدمة في فضائل الحج، ولا بد فيها من الإعادة. فأثرت بمشورة بعض الإخوة أن أتكلم عن مجمل أحكام الصيام، خاصة بعض الأمور التي قد يحتاجها الإنسان، وخاصة كيف يستقبل رمضان. أولا، ما هو الصيام؟ يقول العلماء كما هو معلوم عندكم، الصيام هو التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ولكن ما فضل الصيام وكيف يستقبل رمضان؟ في نقاط موجزة. فضله لا يعد ولا يحصى، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله. قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ما معنى فإنه لي وأنا أجزي به؟ لي يعني هو العمل الذي لا يطلع عليه أحد، يعني هو الذي يخلص العبد فيه لربه. يقول: كأن العبد أخلصه لي، فإنه لي وأنا أجزي به. وهذا يدل على أن جزاء الصوم من الأجر أكثر بكثير مما ذكر من قبل، إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله، لأن الكريم هو الذي تولى الإعطاء بنفسه. فما ظنكم بالكريم إذا قال: فإنه لي وأنا أجزي به؟ علة ذلك قال: يدع طعامه وشهوته من أجله. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وخلوف الفم هي الرائحة التي تنبعث من الفم عند خلو المعدة من الطعام. وفي حديث آخر في صحيح الترغيب قال: إن ريح الصائم عند الله يوم القيامة أطيب من ريح المسك. وقال صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة وحسن حصين من النار. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا أن الصوم سبب لمغفرة الذنوب، قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الحديث الصحيحين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا أي مؤمنا بفرضية هذا الصيام، يعلم أنه حق وفرض من الله عز وجل، احتسابا طلبا للثواب من عند الله عز وجل، لأن لا يستطيل الأيام ولا يستكثرها ولا يستثقلها، هذا معناه احتسابا، نفسه به طيبة راضية مطمئنة متشوقة. ومن فضائل الصيام ما قاله عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال: فيشفعان. ومن فضائله ما قاله عليه الصلاة والسلام: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان سفرت الشياطين ومرضت الجن، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. فلما كانت هذه الأجور خصف لأهله بابا في الجنة، يقال له باب الريان. قال عليه الصلاة والسلام: يقال: أين الصائمون؟ فيقومون فيدخلون، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل أحد بعدهم. قال: ومن دخله شرب، ومن شرب لم يظمأ. وفضائل رمضان لا تعد ولا تحصى، ولكن كيف يستقبل رمضان؟ الأول بترك الشرك والشحناء، ويدل لذلك ما ثبت في الحديث الحسن من قوله عليه الصلاة والسلام: في ليلة النصف من شعبان يغفر الله لأهل الأرض إلا لمشرك أو مشاحن. قال العلماء: هذا الحديث كالإشارة إلى أن رمضان يستقبل بترك هذه الأبرام، ما هي؟ الشرك والشحناء. فإذا غفر لك في رؤية النصف ستدخل رمضان وأنت منقى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الاستبشار بقدومه، وهذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه برمضان فيقول: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب السماء وتغلق أبواب الجحيم، لله فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. ومن ذلك أن يتعلم الإنسان أحكامه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس تعلموا، إنما العلم بالتعلم، وإنما الفقه بالتفقه، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. لماذا نقول تتعلم؟ لأن الحكم من الصيام ما هي؟ الحصول على التقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ما هي التقوى؟ يقول علماء: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله. ما هو النور من الله؟ العلم. ترجو ثواب الله وتخشى عقابه. وأما الاهتمام بالطعام والشراب فقط فهذا ليس استعدادا، وإن كان انقلبت الموازين في الأزمنة الأخيرة. الاستعداد لا يكون بالطعام والشراب، حتى قال عليه الصلاة والسلام: شرار أمتي، والحديث حسن في صحيح الجامع، الذين غدوا بالنعيم، الذين يأكلون ألوان الطعام ويلبسون ألوان الثياب ويتصدقون في الكلام. ومن الاستعداد له أن لا يتقدمه الإنسان بصوم يوم أو يومين احتياطا له. قال عليه الصلاة والسلام: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صومه فليصم. ثم من الاستعداد له تراء الهلال، أن يتراء الناس الهلال. وتراء الهلال سنة. قال ابن عمر في الصحيح: تراء الناس الهلال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته فأخبرته فصام وأمر بصيامه. فإذا رأيت الهلال يسن لك أن تقول الدعاء الوارد. ما هو؟ اللهم هله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هلال رشد وخير. ولا بأس بالتبريك للمسلمين بحلول شهر رمضان، لا بأس، بآثار وردت عن السلف ذكرها ابن رجب في لطائف المعارف. ولكن بماذا يدخل الشهر؟ يدخل بأحد أمرين، إما بالرؤية وإما بإتمام العدة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تصوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة. ولذلك قال العلماء: لا يجوز اعتماد غير الرؤية في ثبوت شهر رمضان. قال ابن تيمية رحمه الله: قال وهذا بإجماع المسلمين. ولكن هنا مسألة: هل رؤية كل بلد له خاصة، أم أن رؤية بعض البلدان تكون لجميع بلدان المسلمين؟ يعني إذا رآه في المسلمين في بعض البلدان وجب على جميع البلدان أن يصوموا؟ المسألة فيها خلاف. وأرجح الأقوال أن رؤية كل بلد له خاصة، يعني إذا صام أهل البلد فتصوم معهم ولا يلزمك رؤية بلد آخر. ودليل ذلك ما ثبت في قصة كريب، أنه كان بالشام ثم في آخر رمضان أتى المدينة، فسأله ابن عباس رضي الله عنهما فقال: متى صمتم؟ قال: رأيناه ليلة الجمعة فصمنا. قال: هل صامه أمير المؤمنين؟ من هو؟ معاوية رضي الله عنه. فقال: نعم صامه. قال: ولكن لم نره إلا ليلة السبت فصمناه، ولا نزال نصومه حتى نراه أو نكمل العدة 30. قال له: أولا تكفيكم رؤية أمير المؤمنين وصيامه؟ قال: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال. فالإنسان إذا صام في بلد يعني صام أهل البلد وجب عليه أن يصوم، فإذا انتقل في أثناء الشهر إلى بلد آخر وتأخر فطرهم هل يفطر مع بلده الأول أو مع بلده الجديد؟ الجديد. ولو صامت 31 يوم وهكذا العكس، لو تأخر صوم بلده ثم قدم إلى بلد تقدم صومه فأفطروا وهو صام 28 يوم هل يفطر أو لا يفطر؟ يفطر، ولكن عليه أن يقضي يومه. قال النبي عليه الصلاة والسلام الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، فإذا دخل الشهر وجد تبيت النية، هذه مهمة جدا، اختصار بقي للدرس قليل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صيام لمن لم يبيت الصوم من الليل، لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، معذرة، لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. فتبيت النية واجب. كيف تبيت النية؟ كيف تبيت؟ هل تقول نويت أن أصوم غدا رمضان لله تعالى؟ وهل يجب أن تنوي كل ليلة ولا تسليك نية واحدة لكل رمضان؟ ليلة واحدة. نعم ليلة واحدة، خلصت الجمهور. يقول العلماء كيف تنوي؟ قال ابن تيمية رحمه الله كل من علم أن غدا من رمضان وأراد صومه فقد نوى. إذا علمت أن غدا من رمضان وأردت صومه فقد نويته. وقال رحمه الله قال إذا كان يعلم أن غدا من رمضان فلا بد أن ينوي الصوم، فإن النية محل والقلب، فكل من علم ما يريد فقد نواه. فكل من علم ما يريد فقد نواه. هذه النية، التلفظ بالنية لا يشرع، ولكن هل تجب النية لكل ليلة أو لا تجب؟ اختلف العلماء، فذهب الجمهور إلى أنها واجبة، إلى أنها واجبة لكل ليلة، لعموم قوله من لم يبيت الصيام من الليل. وذهب الإمام مالك وغيره إلى أنه تكفي نية واحدة لرمضان إلا أن ينقطع التتابع لسفر أو مرض، فيجب عليه أن يجدد النية، وهذا القول وجيه. فنقول الأفضل أن يروي كل ليلة، فإن نوى نية واحدة لكل الشهر جاز، لأنه عبادة مستقلة. طيب من بلغه الصيام في أثناء يوم رمضان ماذا عليه؟ عليه أن يمسك بقية اليوم. هل يقضي هذا اليوم سواء أكل أو لم يأكل أو لا يقضي؟ ما رأيكم؟ ها؟ لا يقضي. الراجح من أقوال العلماء أنه لا يقضي. قال ابن تيمية رحمه الله التكليف يتبع العلم، التكليف يتبع العلم، لأنك من قبل لم تكن مكلفا فلما علمت وجب عليك. ثم بعد ذلك على من يجب الصوم؟ يقول العلماء يجب الصوم على كل مسلم عاقل بالغ قادر مقيم خال من الموانع. يجب الصوم على كل مسلم، والمسلم يخرج الكافر، كل مسلم عاقل، والعاقل يخرج المجنون والمعتوه. فالمجنون والمعتوه ليس عليه لا صوم ولا صلاة إلا شيء واحد، هو من العبادات شيء واحد عليه، ما هو؟ الزكاة إن كان عنده مال. ومثل المجنون الكبير الذي وصل به الكبر إلى حد الخراف، هذا ليس لا شيء عليه البتة، لا يصام عنه ولا يطعم عنه. على كل مسلم عاقل بالغ، والبالغ يخرج الغير بالغ الصغير، ولكن يستحب للصغير إذا أفاق الصوم أن يصوم، يستحب طريقه. قالوا قادر، والقادر هو الذي يستطيع الصوم بلا مشقة، وعكسه العاجز، والعاجز إما أن يكون عجزه دائم وإما أن يكون عجزه طارئ. فإن كان عجزه دائم فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا بعدد أيام الشهر، وهذا تحته نوعان من الناس: الكبير الذي لا يستطيع الصوم، وأيضا المريض الذي لا ينجى برغم، وبعض العلماء يقول الحامل والمرضع كذلك. هذا عليه أن يطعم. كيف يطعم؟ للإطعام يقول العلماء كيفيتان. الأولى قال أبو هريرة: من بلغه الكبر فلم يستطع الصوم فعليه عن كل يوم مد من قمح. وقال العلماء يستحب أن يكون مع هذا المد تدان، والمد ربع الساعة، فنص كيلو رز تقريبا أو كيلو رز إن شئت نقل. والصفة الثانية قال ثبت عن أنس أنه لما كبر ولم يستطع الصوم صنع جفنة من ثريد فدعا لها 30 مسكينا فأشبعهم. هذا الذي عجزه دائم. أما من كان عجزه طارئ كالمريض مثلا، هذا يقول العلماء المرض الصوم، يعني المرض إما أن يكون الصوم معه لا يضره ولا يشق عليه، وإما أن يشق عليه ولا يضره، وإما أن يضره. يعني الصوم إما أن لا يشق عليه يؤثر على مرضه ولا يضره، وإما أن يشق عليه فقط ولا يضره، وإما أن يضره. فإن كان لا يشق عليه ولا يضره وجب عليه الصوم المريض، وإن كان يشق عليه ولا يضره يكره له، وإن كان يضره يحرم عليه الصوم. ثم الأخير قبل الأخير مقيم، والمقيم يخرج المسافر، والمسافر هو الذي ترك محل إقامته واستيطانه. فالمسافر لا يجب عليه الصوم، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يقول العلماء المسافر الأفضل له فعل الأيسر عليه، فإن شق عليه الصوم كره له ذلك، وإن زالت المشقة حرم عليه ذلك. ودليل ذلك قال ما ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام، فصام الناس معه، ثم أخبر أن الناس قد شق عليهم الصيام وهم ينتظرون ماذا تفعل، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فرفعه حتى نظر الناس إليه فشربه وهم ينظرون فأفطر الناس. ثم أخبر أن أناسا لم يفطروا يعني لوقت قليل فأكملوا للمغرب، قال أولئك العصاة أولئك العصاة أولئك العصاة. وخال من الموانع يتعلق بالمرأة وهو الحيض والنفاس. المسألة الأخيرة نذكرها: مفطرات الصوم ما هي؟ خمسة، ولا أريد المفطرات لكن أريد أمر آخر فائدة مهمة. مفطرات الصوم خمسة: الأول الأكل والشرب عمدا، الثاني القيء عمدا، الثالث الجماع، الرابع الحقن المغذية، الخامس الحيض والنفاس. هذه خمس مفطرات جاءت لدل عليها. ولكن يقول علماء، وهذه هي الفائدة، يقول علماء رحمه الله المفطرات لا تفطر إلا بثلاثة شروط تدولها. المفطرات يقول العلماء لا تفطر إلا بثلاثة شروط: الأول أن يكون الفاعل لها عالما، الثاني أن يكون ذاكرا، الثالث أن يكون مختارا. الأول أن يكون الفاعل لها عالما، يعني يخرج الجاهل، والجهل إما يتعلق بالحكم وإما يتعلق بالوقت. مثال ذلك يتعلق بالحكم: رجل يعتقد أن رجل احتجم في شهر رمضان على قول بأن الحجامة تفطر، وهو لا يدري أن الحجامة تفطر، هل يفطر بذلك أو لا يفطر؟ لماذا؟ الجهل. الجهل لماذا هنا؟ بالوقت أو بالحكم؟ بالحكم. ولذلك عدي بن حاتم سمع الآية من النبي عليه الصلاة والسلام: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. إلى هنا ثلاث نازلة. فذهب وأراد الصوم، الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يعني هذا الخيط أسود والخيط آخر أبيض. فأخذ عقالين، والعقال تعرفونه ما تعقل به الناقة، عقال أسود وعقال أبيض، فجعلهما تحت وسادته، فجعل يأكل ويشرب يأكل ويشرب حتى تبين له العقال الأسود من العقال الأبيض. متى يتبين العقال الأسود من العقال الأبيض؟ قبل مطلع الشمس قريب. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إن وسادة إذن لعريض. فقال: إنما عنا بذلك ضوء النهار وسواد الليل. فأنزل الله: من الفجر حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذا جاهل بماذا؟ بالحكم، جاهل بالوقت. إنسان استيقظ يؤذن الساعة 5:15، نايم استيقظ الساعة 6، يظن أن الوقت الآن الساعة 5، يظن نفسي أن الفجر لم يطلق فأكل، بعد قليل سمع نقول الإقامة، هل صوم باطل أو غير باطل؟ غير باطل. لماذا؟ لأنه جاهل بالوقت، يظن أن الوقت لم يدخل بعد. ولذلك ثبت في صحيح البخاري من حديث أسماء أنهم أفطروا في يوم غيم. يوم غيم ما في شيء، ما في ساعات ولا شيء، الغيم يكون ظلمة، فأفطروا في يوم غيم، فبعد قليل طلعت الشمس. يعني متى أفطروا؟ قبل المغرب يمكن بساعة. فأفطروا في يوم غيب، قال فلم يؤمروا بالقضاء لجهلهم بالوقت. يقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ما هو الخطأ؟ الجهل، خطأ الجهل. نقول لا تفطر هذه المفطرات إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول العلم، أن يكون عالما بالحكم وبالوقت، فإن كان جاهلا لا يفطر بذلك. الثاني ذاكرا، والذاكر ضده الناسي، فالناسي إذا فعل شيئا ناسيا لا شيء عليه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام، بل قال الله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال: إذا أكل أحدكم أو شرب وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. ولكن إذا تذكر اللقمة في فمه هو صائم، ماذا يفعل؟ أو ما في فمه ماذا يفعل؟ يكمل ولا ها؟ إذا أكمل بطل صومه. لماذا؟ لأنه تذكر متعمد. لا تقصوا إذا أذن المؤذن وإلى في أي أحدكم على ترخصة، أما هنا لا، تذكر. طيب إذا رأيته وهو يأكل تقول أسكت عنه لأن الله أطعمه وسقاه، ولا تنكر عليه؟ ها؟ اختلف العلماء، بعضهم قال تسكت بعضهم تنكر. بالنسبة له منكر ولا لا؟ بالنسبة له. لماذا؟ ناسي. بالنسبة لك الأكل في رمضان عمدا يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز، فأنت تراه يأكل تزجره، لا يجوز لك أن تسكت عنه. عالما ذاكرا مختارا، والمختار هو القاصد، وضد الاختيار الإكراه. يعني إنسان لو أكره على شيء، حتى لو أكره على الزنا الفعل الفاحشة وهو صائم لا يصبر. قال الله عز وجل: ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وقال: من ذرعه القي فلا قضاء عليه. من ذرعه غلبه، أكره عليه، لا شيء عليه. فهذه المفطرات وغيرها إذا جاءت رجل سألك قال: هل يجوز استعمل معجون الأسنان في رمضان ولا ما يجوز؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأن ليس مفطرات. طيب، قال: إذا دخل في جوفي شيء معجون الأسنان يفطر ولا لا؟ كيف تفتي؟ لغير قصد. ما حد متقصد ياكل معجون، ما حد لو اكل معجون لم يشبع. نقول لا يفطر. لماذا؟ لان هذا الفعل فعله وهو غير قاصد. هذه الثلاثه ضوابط لا بد تطبقونها. امراه اكرهت فاتاها زوجها، هل تفطر؟ ما تفطر لانها مكرهه غير مختاره، وهكذا. قس على هذه الامور. هذه ثلاثه بعض الامور التي في باب الصيام. اللي عنده سؤال يساله. نعم. الغير قادر الذي يطعم المسكين عليه الطعام، يقول الغير قادر الذي يطعم المسكين ليس عليه الا الاطعام فقط، ليس عليه القضاء. من كان عجزه مستمرا هذا ليس عليه الا القضاء فقط. يقول ما حكم قولنا رمضان كريم؟ قولنا رمضان كريم مكتوب على الدعايات مهرجان رمضان رمضان كريم خطأ. لماذا؟ لأن الكريم هو الذي يعطي، يقال فلان كريم لأنه يعطي. الله سبحانه وتعالى كريم لأنه هو الذي يعطي. أما رمضان يعطي ولا ما يعطي؟ وإذا قال عليه الصلاة والسلام أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، فالمبارك الذي جعل فيه البركة، يعني أعمال كثيرة وأجور كثيرة، يقال رمضان مبارك ولا يقال رمضان كريم. هل ما معرفة السؤال؟ السؤال شغل ذات عرف السؤال. لما سمي الخضر عليه السلام بهذا الاسم؟ هذا السؤال غريب. الخضر سمي بهذا الاسم اما لانه كان يمشي مشى على الماء على شيء، يعني خرقه او شيء اخضر لونه اخضر. رجل هذا في البخاري فتح الباري في التفسير. ما حالات التسبيح والتحميد والتهليل بعد الصلاه؟ حالات كثيره. اما ان تقول ما يقوله الناس اليوم، سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 ثم تكمل 800 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أو تقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34، أو تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة مع بعض، سبحان الله والحمد لله والله أكبر مرة تكررها 33 مرة، أو تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أربع جمل تقول 25 مرة، أو تقول سبحان الله عشرا والحمد لله عشرا والله أكبر عشرا. كل هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما حكم لعب كرة الطائرة في رمضان ليلا؟ قال عليه الصلاة والسلام فأما القرآن فيقول منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فالذي يلعب الطائرة في رمضان تطير عنه أجور. هل ماء السواك مفطر؟ السواك فيه طعم وكذا لا تبلعه، والذي فيه أمور لا تبلعه عندما يمات خارجا. المريض لا بأس به. قلت أن المريض الذي لا يشق عليه المرض ولا يضره يجب عليه الصوم، فكيف نجمع بين قوله تعالى فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر، الآية الأولى وأن تصوموا خير لكم، سؤال مكتوب فاكتوب اصبروا. السلام عليكم، رجل لا يستطيع الصيام وأراد أن يطعم 30 مسكينا، لأن العلة من الصيام من المرض الذي يمنع المشقة والضرر. إذا لم تكن مشقة، يعني رجل طلعت في حده في وجهه حبة أو في عينه مثلا كما يقولون ضبو، هذا هل يشق عليه الصوم؟ ولو صام هذا يضره؟ مريض ولا مش مريض؟ مريض. لأن الصوم الذي المرض الذي يوثر عليه الصوم هذا الذي يكره فيه الصوم أو يحرم، وإلا فلا. رجل لا يستطيع الصيام وأراد أن يطعم 30 مسكينا ووضع الطعام في المساجد وقت الإفطار، وليس كل من يأكل في المساجد مساجين، وما يترتب عليه وهل يجوز فعله؟ لا بد من إطعام المساكين، لا بد من إطعام المساكين. أما ذات إفطار صائم لا دخل له في المساكين، لأن من فطر صائما فله مثل أجره. ما حكم لبس ساعة مطلية بالذهب؟ يقول الشيخ باز حرام. ما حكم تحديد اللحية؟ من قبضة لا بس. ما الدليل على أن اللحية يجب أن تكون مقدار قبضة؟ حديث ابن عمر: إذا وقع القرآن على الأرض فهل نقدره؟ ترفعه ولا تقبله، ولو قبلته جان، لكن الأولى لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن عكرمة. كيفية تحريك الإصبع أثناء التشهد؟ إما تحليقا تحلق وتشير بالإصبع، وإما تضم، وإذا ضممت الرواية واردة بالإشارة، وإذا حلقت في تحريك تحرك تحريكا شديدا خفيفا بحيث من يراك من بعيد لا يراك أنك تحرك، ليس هكذا وليس كثيرا، إنما تحريكا شديدا خفيفا. هل نقرأ صلوات إبراهيم أثناء التشهد الأول؟ نعم. مذهب الشافعي وغيره والراجح. ما حكم شهادة مباراه المصارعة؟ حرام في التشعورات. ما حكم الصلاة خلف الإمام مخالف للسنة؟ تجوز تصح. هل يجوز أن نقول أننا نتابع السلف السلفية؟ يجوز نص على العلماء. هل يجوز مشاهدة أفلام الرعب التي لا يوجد فيها نساء؟ الرعب نخشى أن تخاف وتحلم بكوابيس. ما حكم القول خير يا طير؟ خير يا طير حرام، لا يجوز من الطيرة، إنما تقول خير إن شاء الله. أما خير يا طير، قال ابن عباس لا تسحبني، وأي خير عند هذا؟ فالتشاؤم والخيرية في الطيور هذا من عادته الجاهلية. إذا كانوا إذا أرادوا سفرا أخذوا حماما وطيرا فأطاروه، فإذا ذهب ذات اليمين تفاءلوا، وإذا ذهب ذات الشمال تقاعسوا عن السفر. هل كل آية فيها كلمة كلا مكية؟ لا أدري. حلية الكرسي سيدة آية القرآن أعظم آية في كتاب الله، نعم آية الكرسي وأعظم سورة الفاتحة. ما حكم قول أن الله أول بلا بداية وآخر بلا نهاية؟ صحيح، قال هو الطحاوي، ولكن أفضل منه الأول. نعم، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء. ما هو التواتر؟ هو أن يصل الخبر لك بحيث لا يحتمل كذب. الآن كلكم ذهبتم أمريكا؟ واحد منكم ذهب؟ هل منكم أحد يقول لا تجد أمريكا بل ما رأيت بعيني؟ هل منكم؟ هذا الخبر وصل لك من طريق التواتر، يعني بحيث يكون من الكثرة من مكان لا مجال للتكذيب فيه، يعني يكون رواة وثقات بحيث يكثروا أن لا يرد خبرهم. هل يجوز قول جزاك الله خيرا وبنى الله لك قصرا في الجنة؟ لا بأس بعطيه. هل السواك الذي فيه طعن يفطر الصيام؟ لا، المعجون فيه طعن. إذا كان فيه شخص هل نذهب نعزي أهله؟ لا بأس بالتعزير، ولكن فتح الأبواب والجلوس وكذا لا. متى يكون الخمر وكيف يصنع؟ اسأل صناع الخمر. الخمر إذا نقع النبيذ أو التمر وبقي حتى أسبد فهو مسكر، هكذا يعني أعلمكم تسمع أخوه مسكر. ما هي أحب الأسماء إلى الله؟ أحب الأسماء إلى الله قال عليه الصلاة والسلام أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. ما حكم مشاهدة مباراة كرة القدم؟ هل المستحضرات والأدوية التي يمسها الجلد تفطر؟ لا لا تفطر. هل من السنة الجلوس أثناء الأكل؟ نعم، إذا كان ثم محتاج يمشي. إذا تسئل أنس عن الأكل واقفا قال هو شر من ذلك، يعني شر، يعني أخبث من الأكل من الشرب قائما. حكم الإنشاد الجماعي في المدارس بدعة. امرأة دخل عليها رمضان الثاني دون أن تقضي ما فاتها رمضان الأول، فماذا عليها؟ إن كانت أخرت هذا القضاء بغير عذر فعليها مع القضاء كفارة وعليها التوبة لأنها آثمة، وإن كانت أخرته لعذر فليس عليها إلا القضاء فقط. يعني استمر بها مثلا الحمل ما استطاعت، استمر بها ظروف ما استطاعت، يعني شرعية. ما هو الواجب تجاه المفطر في رمضان عمدا؟ نعم، تجاه المفطر في رمضان عمدا نحسن وأمام الملأ. وهل يجوز تخصيص وقت لممارسة الرياضة؟ أقول يزجر وينهى ويبين له الأمر، وأن هذا كبيرة من كبائر الذنوب، وأن الله توعد عليه بالنار، وأما تخصيص وقت لممارسة الرياضة فنعم يجوز بعد رمضان. رمضان ما في بس ولكن خلاف الأوزان. نرجو ذكر علامات أهل البدع والأمر والأمور البدعية في رمضان وجزاكم الله خيرا. هذا إن شاء الله أمور المخالفات سنذكرها في رمضان إن شاء الله. ما الحكم إذا كان الرجل عليه قضاء فلم يقضي حتى دخل رمضان ثم قضى ذلك بعد رمضان ولم يطعم لجهله؟ يطعم الآن ويتوب إلى الله عز وجل من تأخيره. سؤال: ما حكم البيع بالتقسيط؟ مذهب الجمهور الجواز إذا كان البائع يملك. أما ما يفعله البنوك الآن تحاول على الربا وكانوا يخادعون الله عز وجل، تذهب تريد السرعة تعطيه المواصفات وتقول لهم اشتروا هذه السيارة اللي يشتروها يبيعون عليك. هذا ولا يعني تحايل على الربا وهو أشد من الربا. ما حكم عدم إدارة الظهر؟ ما حكم عدم إدارة الظهر بالرسول عليه الصلاة والسلام بعد زيارة قبله من باب التأدب له؟ ليس بصحيح. ما حكم قول تشخى؟ تشخى هل يجوز أكل السحور بين أذان الفجر وإقامة؟ إذا طلع الفجر فلا أكل، إذا طلع الفجر فلا أكل. قال عليه الصلاة والسلام: الفجر فجران، فجر يحرم الطعام ويحل الصلاة. يعني ذكر الثاني هذا فجر، الأول لا يحرم الطعام ولا يحل الصلاة، والثاني يحرم الطعام ويحل الصلاة وهو الفجر الصادق. والعجب من بعض الناس ممن فيهم هوس يأتون بفتاوى عجيبة غريبة، يقول مذهب السلف أنك تأكل حتى تطلع الفجر تطلع الشمس، ويستدل بأثر عن العمش، لولا خشية المراءة لأكلت حتى تطلع الشمس. ويستدل بحديث عن حذيفة: تسحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إنه النهار غير أن الشمس لم تطلع. هذا كان في أول الأمر، ثم نسخ: كلوا واشربوا حتى يتغير لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود الفجر. ثم الحديث الثاني ظاهر صريح: فجر يحرم الطعام ويحل الصلاة. والأدلة كثيرة، وهذا بإجماع العلماء، ذكره ابن حجر في الآن في كتابه العظيم فتح الباري. وأما الاحتياط للإمساك قبل طلوع الفجر هذا بدعة، ذكر ابن حجر. هل يمساك مباراة كرة القدم؟ هذا السؤال تكرر. كيف؟ الزور أسلم عليه في المقبرة في المسجد ستة عزيتا انتهى الأمر خلاص. أما فتح الباب قال الشافعي رحمه الله في الأم: وأكره المأتم، وهو الاجتماع عند أهل الميت. وقال الصحابي قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكثر عنهم يرون أن الاجتماع لأهل الميت وصنعة الطعام بعد موته من مياه، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة، حتى عند أبي حنيفة عند مالك أظن أنه إذا دفن الميت ما تحزن، وعند الشافعية ثلاث أيام. والصحيح أن التعزية تبقى ما دام الإنسان متأثرا، لأن التعزية تخفف عن المصاب مصيبته. لكن الناس الآن يأتون فيجددون حزن على الميت. من أتى من طريق بعيد ما في بس بل أي نسخ نكمل. يأتون يجددون حزن ثم يفطرون على أهل الميت، فينقلب العزاء كأنه عرس جماعي مش عرس واحد، هذا خارج وهذا طالع، ثم ضحك وكلام وكذا ويخرج العزاء عن مقصوده. ثم بعض الناس يحتاج إلى تعزية، بعض الناس يحتاج إلى تهنئة إذا مات ميته، البعض الناس يتمنى أن يموت هذا حتى يرثه لا يتأثر. فيقول علماء: التعزية هي تخفيف المصيبة عن المصاب، فمن كان متأثرا بموت هذا قد يكون الصديق أكثر متأثرا من أخيه. مثلا أقول هذا مثلا يقع في النص، فنقول نعزي الصديق ولا نعزي الأخ لأنه لم يتأثر. فالإنسان إذا جاءك يعزيك من بعيد مثلا، جاء يعزيك وسافر، تدخل البيت ولا تدخل؟ نعم تدخله، تصنع له طعام. النبي عليه الصلاة والسلام قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم، يعني الجيران يصنعون لهم طعاما يهدونه لهم هدية لا يتصدقون به عليهم. لذلك لما مات جعفر لم يأتي النبي عليه الصلاة والسلام لبيت جعفر ولا علي وهو أخوه ولا يفتح بابهم، بل أمهلهم ثلاثا ثم أتاهم فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم، يصنع لهم طعام. لأن الإنسان جلس مع نفسه وجلس يقرأ القرآن وتدبر يذكر الله عز وجل حزنه ذهب. أما المرأة أول ما تدخل من البيت تضحك في السيارة، لما تدخل البيت أول ما تقع الباب تورول فتبكي أهل البيت كلهم، هذا ليس تعزية إنما زيادة المصيبة على مصيبته، هذا مشكلة. ما حكم قول لا حول الله؟ ذكر من قبل أنه لا يقال، يعني معناها لا حول ولا قوة إلا بالله. التصوير العامة إذا أدرك المصلي الإمام وهو في التشهد الأخير هل يتعود من الأربع بعد التشهد أو يجعلهما بعد أن يقضي ما فاته من الصلاة قبل التسليم؟ ليس في صلاة السقوط، استمر في التشهد حتى تنقضي، لأن هذا الأمر تفعله متابعة للإمام، ليس تشهد أول ولا تشهد آخر. قرأت قل الله واحد بعد كل صلاة صحيح؟ نعم صحيح. هل تنصح بطلب العلم في رمضان أم قراءة القرآن فقط؟ الجمع بين الأمور طيب، الجمع بين الأمور طيب. لو كان طالبا العلم عالما كالإمام مالك نعم كان اعتذر التحديث، أما الإنسان جاهل أو طالب علم مبتدئ في بداية عهده يقول وعند ليس عنده فرصة إلا في رمضان يقول سأقرأ القرآن فقط، لا، تعلم أحكام القرآن وقرأ ما في بس. إذا كانت المرأة أخرت قضاء بدون عذر فما هي الكفارة وما كيف إخراجها؟ تقضي أولا ثم تتوب من الإثم للتأخير ثم تكفر عن كل يوم مسكين، يعني تطعم عن كل يوم مسكين بعدد الأيام التي أفطرتها، وإطعام المسكين على كنفيتين كما تقدمت. المرأة الحامل إذا لم تصم ولم تقضي لإتيان رمضان التالي عليها هل يكفي لها الإطعام والواجب عليها؟ يكفي إن شاء الله بقول من العلماء. امرأة نذرت أن تصوم الدهر كله فماذا عليها الآن؟ عليها أن تصوم الدهر كله حتى تموت، وخاصة أنها لا تقدر على هذا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، فقال العلماء النذر مكروه أو محرم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ما صام الدهر ضيقت عليه جهنم حتى تكونها كلها، هذا وعيد. فالإنسان إذا نذر أن يصوم الدهر يصوم بقدر استطاعته، ولا يجوز له أن يصوم الأيام التي يحرم فيها الصوم كالأعياد ونحو ذلك، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إذا عجزت عليها أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تصوم ما تقدر وأن تكفر كفارة يمين. السؤال قبل الأخير، أقول السؤال قبل الأخير، هل يجوز المرأة أن تمسح رأسها كاملا في الوضوء؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تدخل يدها من تحت خمارها فتمسح برأسها كله، وثبت عن أم سلمة أنها كانت تمسح على خمارها. قال ابن تيمية رحمه الله قال فإذا كان الخمار يشق نزعه جاز للمرأة أن تمسح عليه، وينبغي لها مع ذلك أن تمسح بجزء من شعرها. هل يجوز الصيام قبل رمضان بيوم؟ إذا كان الإنسان معتادا ووافق هذا اليوم عادته نعم، وإلا فلا، إلا القضاء والنذر، إلا القضاء والنذر فهذا يجوز له. يعني من بقي له يوم من قضاء وبقي على رمضان يوم هل يصوم؟ نعم صوم، لأن هذا نذر وهو واجب. خلاص انتهت، سهل سهل، بفتح مشكلة. هل ثبت في فضل رمضان أنه من أدى في نافلة؟ يقول هل ثبت في فضل رمضان أنه من أدى في نافلة فريضة يعني له أجر فريضة؟ لم يثبت، الحديث كله واضح.